الفيل النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام نهي نبينا عليه الصلاة والسلام عن النجش، وعرفنا بأن النجش معناه أن يزيد الإنسان في سعر السلعة لا لغرض شرائها، وإنما من أجل أن يغري غيره بالشراء. وهذا الأمر يفعل إما نفعا للبائع أو إضرارا به المشتري أو من باب إظهار الغناء. هذا المعنى الحمد لله يعني واضح في أذهان الناس. وأما الحديث الذي قبله وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل في البقيع بالدراهم فآخذ الدنانير، وأبيعها بالدنانير فآخذ الدراهم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس إذا كان بسعر يومه ولم يتفرقا وبينهما شيء. وهذا الحديث ما فهمه الناس أو ما استوعبوه. وقد رأيت أيها الإخوة الكرام، لأن هناك مقدمة لا بد منها في فقه البيوع من أجل أن يكون يسيرا على الناس فهم الأحكام المتعلقة بها. تقدم معنا الكلام في أن البيع في اللغة هو مبادلة مال بمال، وأنه في اصطلاح الفقهاء عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة. عقد معاوضة يعني هناك معاوضة، عوض مبذول بين الطرفين. وحين نقول على غير منافع من أجل أن نخرج الإجارة، لأن الإجارة عقد معاوضة على منافع. حين نقول ولا متعة من أجل أن نخرج النكاح، لأن النكاح أيضا عقد معاوضة، فإن الزوج يبذل الصداق والزوجة تبذل بضعها. فلذلك نقول في تعريف البيع هو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة. طيب، البيع أيها الإخوة الكرام جملة قد قسم إلى بيوع مشروعة وبيوع ممنوعة، بيوع مشروعة وبيوع ممنوعة. البيوع المشروعة لا حصر لها، كثيرة، والبيوع الممنوعة معدودة محدودة. وتقدم معنا الكلام في أنها ترجع إلى أصول ثلاثة: إما الربا، أن ينهى عن البيع لتضمن العقد نوعا من أنواع الربا، وإما لوجود الغرر هو الجهالة لأحد العوضين، ونقصد بذلك الغرر الفاحش، وإما لوجود الغش والتدليس والقمار ونحو ذلك من الأمور المنهي عنها. لكن البيوع المشروعة أيها الإخوان تقسم باعتبار المبيع وباعتبار تحديد الثمن وباعتبار كيفية أداء هذا الثمن. أما باعتبار المبيع فإن البيوع تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار المبيع. وهذه المقدمة أيها الإخوان لو فهمناها إن شاء الله الأحاديث نهضمها هضما سريعا. باعتبار المبيع فإن البيع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول البيع المطلق، وهو مبادلة العين بالنقد، مبادلة السلعة بالنقد، وهو الذي نمارسه في كل يوم، أن الإنسان يشتري خبزا أو لحما أو أرضا أو سيارة أو ما إلى ذلك، ده بنسميه البيع المطلق، وهو مبادلة العين بالنقد، السلعة بالثمن. طيب النوع الثاني أيها الإخوان بيع المقايضة، وهو مبادلة العين بالعين، بيع المقايضة مبادلة العين بالعين، كما لو أن إنسانا استبدل هاتفا بهاتف أو سيارة بسيارة أو بيتا ببيت أو استبدل مثلا قمحا بتمر، ده بنسميه بيع مقايضة، وهو أيضا موجود في دنيا الناس ويكثر في القرى. طيب النوع الثالث بيع الصرف، بيع الصرف ويسمى أيضا بالمصارفة، وهو بيع النقد بالنقد، هو أيضا موجود في حياة الناس مما يسمونه بيع العملات، بيع العملات، معنى أن الإنسان يسلم دولارات ويأخذ ريالات أو يبذل دراهم من أجل أن ينال استرليني ونحو ذلك، هذا نسميه الصرف أو نسميه المصارفة. إذن باعتبار المبيع أيها الإخوان عندنا ثلاثة أنواع من البيع، النوع الأول وهو البيع المطلق، وهو مبادلة العين بالنقد، النوع الثاني بيع المقايضة، وهو مبادلة عين بعين، النوع الثالث المصارفة، وهو مبادلة النقد بالنقد. طيب تقسيم آخر للبيع باعتبار تحديد الثمن، باعتبار تحديد الثمن، باعتبار تحديد الثمن أيها الإخوان، البيع ينقسم إلى نوعين اثنين، باعتبار تحديد الثمن البيع ينقسم إلى نوعين اثنين، النوع الأول بيع المساومة، بيع المساومة، وهو الذي لا يظهر فيه البائع رأس المال الذي اشترى به، وهو الموجود الآن في الدنيا، الناس ما يعرفون غيره، بيع المساومة، وهو الذي لا يظهر فيه التاجر رأس المال الذي اشترى به. يعني الآن لو أنك وقفت عند بائع الغنم فإنك تساومه على سعر الخروف، وهو لا يبين لك الحقيقة، ما يبين لك رأس المال الذي اشترى به هذا الخروف. ومثله أيضا لو أن الإنسان أراد أن يبتاع سلعة من السلع كالأواني المنزلية أو الأثاثات، أو أراد أن يبتاع أرضا أو بيتا، فالغالب بأن البائع لا يظهر لك رأس ماله، هذا هو النوع الأول نسميه بيع المساومة، وهو يعتمد على قدرة يعني كل من الطرفين في السوق. طيب النوع الثاني هو الذي لا يكاد يوجد في دنيا الناس، بيع الأمانة، بيع الأمانة، وهو أن يظهر البائع رأس ماله الذي اشترى به، بيع الأمانة. هذا بيع الأمانة ينقسم إلى أقسام أربعة، النوع الأول بيع المرابحة، بيع المرابحة، وهو أن يبيع برأس المال مع ربح معلوم، يعني يقول لك أنا اشتريت هذه السلعة بمئة وأريد أن أبيعها عليك بمئة وعشرة، ف فها هنا أظهر لك رأس المال الذي اشترى به وهو في ذلك صادق، وبين لك الربح الذي يريده. ده بنسميه بيع المرابحة. لماذا؟ لأن البائع قد ربح ما يزيد على رأس المال الذي اشترى به. طيب، يقابله النوع الثاني وهو بيع الوضيعة، بيع الوضيعة، وهو أن يبيع برأس المال مع نقص معلوم. يقول لك أنا اشتريت بمئة ولكنني سأبيعه لك ب90، فها هنا حصلت وضيعة. ويسميه بعضهم أيضا بيع الحقيقة، بيع الحقيقة، لأنه قد وضع أو حط من رأس المال الذي اشترى به، وهو المعروف في لسان الناس اليوم ببيع الكسر. بيع الكسر يكون معلوم بأن هذا الإنسان اشترى هذه السلعة بكذا ولكنه كسرها. طيب، النوع الثالث بيع التولية، بيع التولية، وهو أن يبيع برأس المال من غير زيادة ولا نقصان. يقول لك أنا اشتريتها بمئة وأبيعها عليك ب100، هذا نسميه بيع التولية. طيب، النوع الرابع بيع المزايدة، بيع المزايدة، وهو أن يعرض السلعة ويطلب من الناس شراءها، فإذا عرض أحدهم ثمنا فإنه يقول من يزيد، من يزيد، وهو الذي يحصل فيما يسمى بالدلالة. وقد مر معنا بالأمس دليل مشروعيته في صلاة الجمعة، مش كده ولا نسيتم؟ مر معنا حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي المختار عليه الصلاة والسلام وسأله، يعني طلب منه إعانة، فقال له عليه الصلاة والسلام أما في بيتك شيء؟ فقال حلس نلبس بعضه ونفترش بعضا، وقعب نشرب فيه الماء. يعني ما عنده غير القدح اللي يشرب فيه الموية، والفراش الذي ينام على بعضه ويلتحف ببعضه. فقال ائتني بهما. فلما جاء الرجل بالحلس والقعب، النبي عليه الصلاة والسلام قال من يشتري هذا؟ فرجل قال أنا يا رسول الله أشتريه بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام من يزيد؟ فقال رجل أنا أشتريه بدرهمين. ده بنسميه بيع شنو؟ بيع المزايدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام باع الحلس والقعب بدرهمين ودفع للرجل درهما، قال ابتع به طعاما وانبذه إلى أهلك، وابتع بالثاني قدوما. فالرجل لما جاء بالقدوم، النبي عليه الصلاة والسلام وضع فيه عودا ثم قال له اذهب فاحتطب ولا أرينك 15 يوما، 15 يوم ما أشوفك. فالرجل جاء وقد اكتسب 10 دراهم واشترى ثوبا، اشترى طعاما، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أليس هذا خيرا من أن تأتي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة؟ إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: لذي غرم مفضع، أو دم موجع، أو فقر مدقع. المسألة لا تحل إلا لهؤلاء الثلاثة: لذي فقر مدقع، وذي غرم مفضع، يعني إنسان مدين دينا كثيرا، أو لذي دم موجع، إنسان وجبت عليه دية وهو لا يستطيع أداءها. فالمقصود ها هنا أن بيع المزايدة قد مارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقابله أيها الإخوان بيع المزايدة، ضدها شنو؟ المناقصة، بيع المناقصة. وهو أن يعرض المشتري رغبته في سلعة موصوفة بأوصاف معينة. سلعة موصوفة بأوصاف معينة، يقول للناس أنا أريد أثاثات لمؤسستي هذه، أو مثلا يقول أنا أريد أن أشتري مجموعة من سيارات النقل ونوعها كذا وسنة الصنع كذا وأريدها أن تكون مزودة بكذا وكذا، ثم بعد ذلك يعرض البائعون الثمن الذي يريدون فيأخذ بما كان أنقص. ده بنسميه بيع شنو؟ المناقصة، يعني على الضد من بيع المزايدة. فإذا أيها الإخوة الكرام، عرفنا تقسيمات البيع باعتبار المبيع، وعرفنا تقسيمات البيع باعتبار تحديد الثمن. طيب التقسيم الثالث باعتبار كيفية أداء الثمن، النوع الأول أيها الإخوان منجز البدلين، وهو أن يبذل البائع السلعة فيبذل المشتري الثمن، حصل تنجيز، وهو الذي نمارسه في كل يوم، هذا نسميه منجز البدلين. طيب النوع الثاني مؤخر الثمن، بيع يكون الثمن فيه مؤخرا، هو الذي نسميه بيع النسيئة، هذا أيضا نمارسه، لأن الإنسان يشتري يعني سيارة مثلا ثم بعد ذلك يؤجل الثمن، يقول له إن شاء الله أنا سآتيك بالثمن غدا أو بعد شهر، فهذا نسميه بيع النسيئة. طيب النوع الثالث ما كان المثمن فيه مؤخرا، الثمن يعطى عاجلا والمثمن مؤخرا، وهو ما نسميه بالسلم، بارك الله فيكم، نسميه بيع السلم، وهو أني أبيعك شيئا موصوفا في الذمة، وأنت تعجل لي الثمن. ومثله أيضا الآن كثير في دنيا الناس بيع الاستصناع أو عقد الاستصناع، وهو ما يفعله مثلا أهل المقاولات، لأنك تقول لو أنا أريد بيتا مواصفاته كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت تتكفل بشراء المواد وتتكفل ببذل المال للصانع من البنا والنقاش والسباك والكهربائي وغير ذلك، فالمقاول يقول لك الثمن كذا، فأنت تبذل له الثمن يعني كله أو تبذل له جزءا منه، والمبيع غير موجود، واضح يا الناس. ده الأصل في جواز عقد الاستصناع هو بيع السلم الذي أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النوع الذي بعده وهو مؤخر البدلين، يعني الثمن والمثمن كلاهما مؤخر، وقد مر معنا مثاله في حديث جابر، رضي الله عنه لما أعيا بعيره، هما في سفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، البعير الذي يركبه جابر ما عاد قادرا على المشي. قال حتى أردت أن أسيبه. جابر فكر من البعير ده خليه ينطلق. قال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بعصاه فسار سيرا لم يسر مثله حتى إني لآخذ بزمامه من أجل أن أسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بقى البعير ده منطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر بعنيه بأقية. فقلت لا يا رسول الله. فقال بعنيه. فبعته واشترطت حملانه إلى أهله. فهل جابر سلم البضاعة؟ لا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم سلم الثمن؟ لا. كلا البدلين مؤخر. واضح أيها الناس. فلما بلغ جابر رضي الله عنه المدينة جاء بالبعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقده الثمن سلمه الأقية. فلما ذهب أرسل في إثره وقال له أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ الجمل والثمن كلاهما لك. يعني رجع عليه البعير ووهب له الثمن. فالمقصود ها هنا أن البدلين كلاهما مؤخر. يا أخوان أنتم صاحين؟ طيب باعتبار تسليم الثمن قسمناها لكم نوع؟ لأربعة أقسام. النوع الأول ما كان معجل البدلين، معنى أنك تبذل السلعة وأنا أبذل لك المال. طيب النوع الثاني ما كان الثمن فيه مؤخر، ده بنسميه شنو؟ بيع النسيئة. طيب النوع الثالث ما كان المثمن فيه مؤخرا، وهو الذي نسميه بيع السلم، ومثله أيضا عقد الاستصناع. ثم النوع الرابع ما كان البدلان فيه مؤخرين. واضح أيها الناس؟ طيب إذا عرف ذلك، يعني تقسيم البيع من حيث المبيع ومن حيث تحديد الثمن ومن حيث كيفية أداء الثمن، نقول هناك شروط عامة إذا تخلف منها شرط لم يصح البيع. هناك شروط عامة. أول شيء ما يتعلق بالعاقدين البائع والمشتري، يشترط فيهما الأهلية. الأهلية من حيث البلوغ والعقل والاختيار، من حيث البلوغ والعقل والاختيار. متى يكون العاقد أهلا؟ إذا كان بالغا، إذا كان عاقلا، إذا كان مختارا. بالغا أخرجنا الصبي، والعاقل أخرجنا المجنون، والمختار أخرجنا من كان مكرها. اللهم إلا إذا كان الإكراه بحق، بمعنى أن إنسانا وجب عليه دين وهو مماطل ورفع أمره إلى القاضي، فالقاضي أكرهه على أن يبيع مثلا سيارة أو على أن يبيع بعض أملاكه من أجل أن يسدد يعني دينه. ها هنا نسميه إكراه بحق. واضح يا الناس؟ لكن الأصل بأن البيع لا بد أن يكون عن تراض، لأن الله قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا الذي يتعلق بالعاقدين. طيب ثانيا المعقود عليه. المعقود عليه يشترط أن طبعا هناك في بالنسبة لأهلية العاقدين. طيب الآن أنت تبعث ولدك عمره 7 سنوات أو 5 سنوات ويقول لك أنا أريد أن أشتري عصيرا، أو أريد أن يشتري بطل كده أو نحو ذلك، ده البيع ده صحيح ولا فاسد؟ البيع صحيح. يعني هم قالوا بأن الصبي إذا كان مميزا، مميزا يعني بيعرف القروش وبيعرف الشيء الذي يريد، وكان الشيء تافها تافه زي البيبسي وزي البطل وزي اللكومي وكذا من الأشياء يعني التافهة، فلا حرج في ذلك أنك ترسل الصبي من أجل أن يشتري خبزا بعشر جنيهات وبخمسة جنيهات ونحو ذلك، هذا كله لا مانع منه لأنه مميز، مميز، واضح أيها الناس. لكن نقصد بالبلوغ والعقل في البيوع ذات الشأن، فلا يصح أن الصبي مثلا يبيع بيتا أو يبيع سيارة، لأن هذه أمور ذات بال. وسيأتي معنا أيضا إن شاء الله في كتاب اللقطة التفريق بين اللقطة التي يعني يتفجع عليها صاحبها كصرة المال وما أشبه ذلك، وبين اللقطة التافهة التي لا يأبه لها صاحبها كالتمرة والعملة المعدنية الآن الجنيه ولا كذا، هذه لو أنها سقطت منك فالغالب بأن صاحبها لا تتبعها نفسه، صح ولا لا؟ أنتم صاحين يا أخواننا إلى هذا الحد. إذن العاقدان يشترط فيهما الأهلية، الأهلية معناها البلوغ والعقل والاختيار. طيب المعقود عليه، الشيء المعقود عليه المبيع يشترط أن يكون مالا طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه مملوكا لصاحبه وقت العقد. الشيء المبيع يشترط به هذه الشروط: أن يكون مالا، مال يعني شيء يتمول، شيء محترم في الشريعة، وأن يكون طاهرا، فلا يصح بيع النجاسات، ما يصح بيع النجاسات. وقد مضى معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وعرفنا بأن الخمر والميتة والخنزير ذكر العلماء بأنها كلها من النجاسات، لأن الله قال فإنه رجس، واضح أيها الناس. وسيأتي معنا الخلاف إن شاء الله في بيع الأسمدة، يعني الآن المزارع قد يشتري هذه النجاسات أو أجل الله السامعين ما يسمى بالزبالة وما أشبه ذلك لاستعمالها في وجوه، في وجوه معينة وفي نفع معين. سيأتي معنا الكلام عن الخلاف بين الحنفية والجمهور. فلا بد أن يكون المبيع مالا، لا بد أن يكون طاهرا، لا بد أن يكون منتفعا، منتفعا به. العلماء رحمهم الله فيما مضى كانوا يمثلون ببيع الحصى، لأن هذا ما يجوز لأنه غير منتفع به، لكن الآن تعلمون بأن الحصى يباع ينتفع به، فالأصحاب الجلابات يأتون بهذه الحصيات بهذه الخرسانة من أجل أن تستعمل في التجصيص في البناء المتعدد الطوابق، ما في حرج، أو أن يبيع الرمل في وجوه ينتفع بها. فلا بد أن يكون مالا طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه. ولذلك سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح وبيع المضامين. الملاقيح بيع الإناث في أرحام الأمهات، وقد مضى معنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، واضح أيها الناس. فلا بد أن يكون مقدورا على تسليمه، أما هذا الذي في بطن أمه فإنه لا يدرى أيخرج حيا أم ميتا، ولا ربما ماتت أمه أصلا قبل أن يولد. لا بد أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. ثم الشرط الخامس: أن يكون مملوكا لصاحبه في وقت العقد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. ما ينفع الآن أن آل للبيع لأنها ليست ملكا لي وإنما هي وقف لله عز وجل، فالإنسان ما يبيع ما لا يملك. وسيأتي معنا الكلام في مسألة تسمى بيع الفضولي، بيع الفضولي، وهو الذي لا يملك المبيع وليس وكيلا عن مالكه ولا ولاية له عليه، يعني ما عنده ولاية على المالك كان يكون وليا لمال يتيم مثلا. فبيع الفضولي سيأتي معنا الكلام بأنه موقوف على إجازة العاقد، والدليل حديث عروة البارقي رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يشتري له أضحية، فمش اشترى له خروف بدينار، فواحد من الناس لما رأى الخروف أعجبه أراد أن يشتريه فساومه فباعه بدينارين، باعه بدينارين. والرسول صلى الله عليه وسلم وكله في الشراء أم في البيع؟ في الشراء. فهذا البيع الذي قام به عروة نسميه بيع الفضولي، بيع الفضولي. فباع الشاة بدينارين ورجع إلى السوق فاشترى شاة بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، قال له دي الضحية بتاعتك وده الدينار حقه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله له في صفقة يمينه. فبيع الفضولي جائز لكن بشرط أن يجيزه المالك، واضح يا الناس؟ يعني مثلا عندي سيارة فسافرت سفرا فلما رجعت ووجدت بأن هذه السيارة قد بيعت وبائعها قال لي قد ربحتك فيها الضعف، فقلت له جزاك الله خيرا، خلاص صحيح. أما لو قلت له لا أنا ما أريد بيعها لا بالضعف ولا بالضعفين، أعد إلي سيارتي، فهو ملزم بأن يعيدها. يا أخوانا لسه صاحين؟ طيب ابقى ذا ما يتعلق بالمعقود عليه. طيب الشرط الثالث من أجل أن يكون البيع صحيحا العلم بالثمن والمثمن علما نافيا للجهالة، العلم بالثمن والمثمن علما نافيا للجهالة، بمعنى ألا يكون هناك غرر، ما يكون هناك جهالة لا في الثمن ولا في المثمن، لا في الثمن ولا في المثمن. لا بد أن يكون الثمن معلوما ولا بد أن يكون المثمن معلوما. وقد مضى معنى الكلام مرارا في أن ما يفعله بعض الناس يقول له تقول له مثل بطيخ بكم، يقول لك ما بنختلف ما بنختلف. أو تركب مع صاحب الركشة أو صاحب التاكسي، أنا أريد أن توصلني إلى مكاني كذا، يقول لك تفضل بكم، يقول لك ما بنختلف. ده كله ما ينفع، هذا كله ما يصلح، لأنه يفضي إلى النزاع والعداوة والبغضاء، وشريعة الإسلام جاءت بالمنع من ذلك كله. فلا بد أن يكون الثمن والمثمن معلومين لكل من البائع والمشتري. طيب الشرط الرابع أيها الإخوان لصحة البيع عدم التوقيت، عدم التوقيت. البيع أيها الإخوان تمليك على عوض على وجه التأبيد، على وجه التأبيد. ومثله أيضا هناك في النكاح أيها الإخوان، النكاح الإنسان يدخل فيه بقصد التأبيد، بقصد التأبيد، يعني أنا أتزوج المرأة ونيتي أن أبقى معها أبدا، ثم بعد ذلك وقد لا تستقيم حياتنا فتحصل الفرقة، يحصل الطلاق. لكن لو أنني من البداية وقدت معها، قلت لا أنا أريد أن أتزوجك، أو وقدت مع وليها قلت لا أريد أن أتزوج بنتك ولا أختك لمدة شهر، هذا النكاح صح فاسد؟ هذا نكاح المتعة، وليس هناك طائفة من المسلمين تمارس ولا تبيع إلا الروافض، والروافض أصلا مشكلتهم ما في النكاح بس، مشكلتنا معهم في الطهارة والصلاة والصيام والحج والعمرة، ومشكلتنا أكبر من ذلك، مشكلتنا معهم في الألوهية والربوبية والنبوة والولاية وغير ذلك من المشكلات العقدية الكبيرة. إذا كان التأقيت لا يصلح في النكاح فهو أيضا لا يصلح فيه في البيع، في البيع يعني ما يصلح أن أبيعك هذه الدار بثمن كذا على أنني متى ما رددت إليك الثمن رددت إلي الدار، يعني ما ينفع أقول لك والله بيتي ده ببيع لك بمئة ألف، لكن متى ما أعدت إليك المئة تخلي لي البيت، لا ما يصلح. واضح أيها الناس؟ البيع يشترط في صحته أن يكون على سبيل التأبيد، التأبيد، كما أن النكاح أيضا لا بد أن يقصد به التأبيد ولا التأقيد. يا أخواننا الكلام ده مفهوم؟ طيب كفاكم في هذا اليوم، يكفيكم هذه المقدمة، ومن استوعبها جيدا إن شاء الله سيسهل عليه بعد ذلك أن يفهم الأحاديث التي ترد في كتاب البيع، الأحاديث التي ترد في كتاب الربا والصرف، ومن باب أولى سيفهم الأحاديث التي ستأتي معنا في كتاب الهبة وفي كتاب الرهن وفي كتاب التفليس وغير ذلك من أبواب المعاملات. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.